قال إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر، فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. النذر لا يؤثر مطلقا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول لا النذر يأتي بخير ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأسباب فمنها ما يحصل به المقصود ومنها ما لا يحصل به المقصود، خلاف النذر فإنه لا يحصل به المقصود أصلا، لأن الله لا يريد الحرج لأمته، الله جل وعلا لا يريد الحرج لعباده، الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحرج لأمته. فلما كان النذر فيه إحراج وفيه مضايقة للعبد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والغرض أن يعرض، ربما المراد يعرف، أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم. نعم. المهم أن الذين يعتمدون على الأسباب ويظنون أنها هي المؤثرة أنهم مخطئون في هذا، فالأسباب إنما هي مجرد أسباب، والتأثير والنتائج إنما هي بيد الله، فيجب الاعتماد على الله جل وعلا مع فعل الأسباب التي شرعها لهم، فتعطيل الأسباب هذا قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب هذا قدح في التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فتعطيل الأسباب هذا قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب هذا قدح في العقيدة، فالمسلم يفعل الأسباب ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع. نعم. ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، يعني وجودهما جميعا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاص أضعاف أضعاف الاقتران. هذا كله استطراد فيما سبق، أن اقتران حصول المطلوب بالنذر أو الدعاء لا يدل على أن ذلك النذر أو هذا الدعاء هو المؤثر فيعتمد الإنسان عليه، وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، لكنه شرع سبحانه وتعالى لنا الأسباب المباحة ونهانا عن الأسباب المحرمة. نعم. ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. نعم. لأن الناس من يدعو ويدعو ولا يستجاب له، هذا انتقاض، فلا يدل على أنه إذا حصل الشيء عند الدعاء أن الدعاء هو الموجب لذلك وهو المسبب لذلك.